الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: باب السر. قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا ابن قعنب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يحيى بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري ثلاثا صلى ام اربعا فليقم ركعه ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل السلام، فان كانت الركعه التي صلى خامسه شفع فيها شفع بهاتين، وان كانت رابعه فالسجدتان ترغيم للشيطان. قال ابو بكر: كل من سهى عنه المرء في صلاته سهوان، احدهما قول الاخر كل ما سهى عنه المرء في صلاته سهوان احدهما قول الاخر فعل. فالقول مثل ان يجهر فيما يخافت فيه او يخافت فيما يجهر فيه، او يقول مكان سمع الله لمن حمده الله اكبر، او يتشهد وهو قائم، او يقرا في موضع التشهد ساهيا. فكل ما كان من هذا النوع فانه يرجع الى ما يجب عليه فيقول، وليس عليه سجود سهو. واما الفعل الذي يفعله ساهيا فيجب فيه سجود السهو، فهو أن يجلس فيما فيجب فيه سجود السهو، فهو أن يجلس فيما يقام فيه، أو يقوم فيما يجلس فيه وما أشبه ذلك. وإذا قام المرء من الركعتين ساهيا لم يرجع إلى الجلوس وأكمل صلاته. قال: وسجد سجود السهو قبل السلام، وإذا سلم من اثنتين أتم وسجد سجود السهو بعد السلام، وإذا صلى خمسا سجد بعد السلام، وإذا شك بنى على اليقين وسجد قبل السلام. ثم ابني المسائل في هذا الباب على هذا المثال: ومن سهى سهوين أو أكثر أجزاؤه لذلك كله سجدتان، وليس على من سهى خلف الإمام سجود السهو، ومن نسي سجود السهو أو تركه لم يعد الصلاة. والسهو في التطوع كالسهو في الفرض، وإذا علم بسهوه ولم يجد سجدة أم لا فليسجد لسهوه، وإذا شك في سجدة أو سجدتين سجدة أخرى، وليس عليه لذلك سجود السهو. ومن سهى عن سجدة من الركعة الأولى فذكرها وهو في الثانية، ضم سجدة من الركعة الثانية إلى الأولى فتمت له ركعة، ويجعل الثالثة ثانية ويلغي ما بينهما من العمل، فابني على هذا المثال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول ابن المنذر رحمه الله: باب السهو. لما يشرع عند وقوع السهو في الصلاة. ويقول الإمام أحمد رحمة الله عليه: مدار الأحاديث باب السهو على خمسة أحاديث. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الشك، قال: من صلى فلم يدري صلى ثلاثة أم أربعة فليبني على ما استيقظ. وحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام خمسا ثم سجد. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام اثنتين، وحديث عمران وسلم ثلاث، وحديث عبد الله بن محينة لما قام إلى ركعة الثالثة وترك التشهد الأول، وحديث الشك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى. فعامة الأحكام تدور على هذه الأحاديث. ثم أسند ابن المنذر رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري ثلاثا صلى أم أربعا فليقم ركعة. إذا شك ولم يترجح عنده شيء ثلاثا أم أربع يبني عن اليقين. ما هو اليقين؟ ثلاث. اليوم متيقن من ثلاث شاك في الرابعة، هو متيقن أنه صلى ثلاثا شاك في الرابعة. فالأصل بايش؟ الأصل عدم الصلاة. والأصل الصلاة، الأصل عدم الصلاة، أنك ما صليت رابعة، أنت شاك فيها، الأصل أنك لم تصل، فيبني على يقين. قال: ثم فليقم ركعة، يزيد ركعة، يجعلها ثلاث، فيمضي الصلاة على أنها ثلاث. قال: ثم من يسجد سجدتين وهو جالس قبل السلام. هذا فيه إثبات سجدتي السهو، وأن في حال الشك إذا بنى على يقين أنه يجلس قبل السلام. ففيها إثبات سجود السهو الحديث، وفيها أن السجود يكون قبل السلام، وفيها السجود من الشك. قال: فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين. أي لو كان أنه صلى أربعا أصلا فقام وصلى خامسة، فإن هاتين الركعة السجدتين بمثابة ركعة، أي كأنما صلى ستا شفع له صلاة بحيث أنه لم يكن صلاة على وتر. وإن كانت رابعة، إن كان فعلا بنى على اليقين وهو الواقع أنه كان اليقين، فيكون صلى أربعا تماما والسجدتين، قال فالسجدتان ترغيم للشيطان، لأن الشيطان إنما جعل الإنسان يسهو حتى يشوش عليه صلاته. وأبغض شيء إلى الشيطان أن يقوم العبد عبادة الله، فسجد العبد زيادة لكاتب الشيطان، أنت إذن أنا أسهو أنا زدت في العبادة الله تبارك وتعالى ترغيما لك. فهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث أصل كما ذكرنا في إثبات سجود السهو، وفي إثبات سجود السهو من الشك، وفي أن السجود من الشك يبني على اليقين وأنه يسجد قبل السلام. ثم قال رحمه الله: كل ما سهى عنه المرء في صلاته سهوا، أي السهو في الصلاة قسم إلى قسمين، إما أن يكون سهوا في الأقوال وإما أن يكون سهوا في الأفعال. قال: أحدهما قول والآخر فعل، أحدهما قول والآخر فعل. ثم مثل قال: فالقول مثل أن يجهر فيما يخافت فيه، أن يجهر في الصلاة التي يخافت فيها، كأن يجهر في صلاة الظهر أو يجهر في صلاة العصر. قال: أو يخافت فيما يجهر فيه، كان يخاف في صلاة الفجر والعشاء والمغرب، فهذا سهل، جهر في موضع فيه يعني الإسراء. قال: أو يقول مكان سمع الله من حمده الله أكبر، أو يتشهد وهو قال، يقول سمع الله من حمده الله أكبر، ثم يستدرك يقول سمع الله من حمده، لكن زاد لفظ الله أكبر. أو يتشهد وهو قال، وهو قال بدل يقرأ الفاتحة يتشهد ثم يستدرك فيقرأ الفاتحة، الشهد أنه زاد التشهد. أو يقرأ في موضع التشهد ساهيا، يقرأ الفاتحة في موضع التشهد ثم يستدرك. قال: فكل ما كان من هذا النوع فإنه يرجع إلى ما يجب عليه فيقوله. فإن قال بدل سمع الله الحمد الله أكبر، نقول مستدرك وسمع الله الحمد ولا سهو عليك. قرأت الفاتحة في التشهد، نقول استدرك وقرأ التشهد ولا سهو عليك. قال: وليس عليه سجود الشهر سهو. وهذا اتفاق الأئمة الأربعة، أن السهو في الأقوال ليس فيه، أن السهو في الأقوال لا يوجب سجود السهو. قالوا: لأن هذا السهو إنما زاد أقوالا هي مشروعة في الصلاة في الجملة، إما نزيد قرآنا أو نزيد ذكرا أو تكبيرا، قال فهي مشروعة في الجملة، مشروعة في الجملة، وإنه لم يدل دليل على أن السهو في الأقوال أنه يسجد له، فدل على المسامحة في هذا كما ذكرنا، وهذا الصحيح. قال شيخ: وأما الفعل الذي يفعله ساهيا فيجب فيه سجود السهو، فهو أن يجلس فيما يقام فيه أو يقوم فيما يجلس فيه وما أشبه هذا. أما سهو الفعل كان يقوم مو بدل التشهد، أو يجلس بدل القيام، أو يجلس أو يعني يسلم بدل القيام وبدل جلوس التشهد وما شابه ذلك. الشهد انه يفعل فعل اما من تسليم واما من قيام مكان القعود، او السجود مكان الركوع، او رفع مكان السجود، وهكذا. قال: فهذا هو الذي فيه السهو. اذن السهو وسجود السهو انما يقع، وانما يكون سجود السهو من الافعال، اما بزياده الافعال كان يزيد ركعه او سجده او ركوعا، أو نقص الأفعال كان ينقص التشهد الأول مثلا، أو شك فيها كان يشك فيبني على مستيقا أو يبني على غالب ظني. هذا هو الذي فيه سجود السهو، وهو قول عامة أهل العلم. أن ذكرتنا سعد احنا الدرس الماضي تكلمنا عن كلمة الدعم، وقلنا نرجع زاه الله خير. أخونا سعد يقول: قال الصغمس محيط: الدعم كالفعل اتكي عليها، أي بهمزة وصل فداء مشددة فعين مكسورة، في الحديث: والدعم على راحتيك. فقول الشيخ رحمه الله: والدعم على كفيك وصدر قدميك، هو صحيح الدعم. جزاك الله خير. طيب، قال الشيخ رحمه الله: إذا عرفنا أن السهو سجود السهو إنما يشرع في الأقوال في الأفعال فقط، إما بزيادة أو نقص أو شك. قال: وإذا قام المرء من الركعتين ساهيا لم يرجع إلى الجلوس وأكمل صلاته وسجد سجود السهو قبل السلام. هذه صورة أن يقوم الرجل من الركعتين ولا يجلس للتشهد الأول، ماذا يفعل؟ يقول شيخ يتم صلاته، فيكمل صلاته ويسجد للسهو، يسجد للسهو قبل السلام. يدل على حديث عبد الله بن حينة في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قام إلى الركعة الثالثة وثالثة الشهد الأول، ثم سلم صلى الله عليه وسلم قبل السلام، سلم أو سجد سجدته قبل السلام. فهذا الحديث الصحيح، وقد فعل ذلك عمر وسعد بن وقاص وعمر بن العاص والمغيرة وغيرهم كثير من الصحابة، أنهم يقاموا إلى الركعة الثالثة ناسين للتشهد الأول أنهم يكملون صلاتهم ولا يرجعون ويسجدون للسهو قبل السلام. والضابط في عدم الرجوع، أي متى نقول لا ترجع ومتى نقول ارجع، الضابط في هذا هو الاستتام قائما، أي متى ما قام للركعة الثالثة واستتم قائما حتى قبل أن يركع قبل أن يقرأ فإنه لا يرجع. ويدل على ذلك حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتي السهو. الحديث فيه ضعف لكن يستأنس به وهو أحسن من الآراء. فهذا الحديث فيه التفريق بين الاستتام قائما وبين عدم الاستتام، وفيه تضعيف من قال بأنه إذا شرع في الفاتحة لا يرجع وإذا لم يشرع لا يرجع. نقول الصحيح لا، بل الصحيح أنه متى ما استتم قائما قياما تاما فإنه لا يرجع ولو لم يقرأ الفاتحة. وهذا مذهب كثير من العلماء، ومذهب علقمة مع الضحاك وقتادة، ومذهب الأوزاعي والشافعي والمكحول، ومذهب عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد، والإمام أحمد وأبي حنيفة. لكن وعلى هذا القول هو الصحيح، إن استتم قائما فرجع، إن استتم قائما ثم سبح الناس فالتبس على المسألة فرجع، هل يسجد السهو بعد استتامه أم لا يسجد؟ على قول منهم قال أنه يسجد السهو إذا استتم قائما ثم جلس للتشهد الأول فإنه يتم الصلاة ويسجد السهو. وهذا قد ثبت عن أنس بن مالك والنعمان بن بشير ومذهب الثوري والشافعي وأبي حنيفة. وقال بعض أنه لا سجود عليه، لكن الصحيح هو الأول، الصحيح والأول أنه إذا استتم قائما فجلس هو الآن عليه سجود سهو. هو طبعا عليه سجود، هو إذا استتم قائما عليه سجود سهو ثبت في حقه، لكن هناك رجوعه هو اللي يسقط عليه سجود سهو ما يسقط عنه ما يسقط عنه إنما يسقط سجود السهو هو فيما إذا لم يستتم فتذكر فرجع. قال الشيخ رحمه الله: وإذا سلم من اثنتين أتم وسجد سجود السهو بعد السلام. سلم من اثنتين ثم تذكر بأن عليه بقية ركعة، كأن كان يصلي المغرب أو ركعتان كالعصر والعشاء والظهر، قال الشيخ: سجد سجود السهو بعد السلام. طبعا يتم ما عليه ويكمل ويسجد السهو بعد السلام، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة ذي اليدين، أن النبي عليه الصلاة والسلام سلم اثنتين فقال ذي اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم أنسى ولم تقصر. قال: بل نسيت. يعني عرف بالجواب أنه لم يتغير الشرع ولم يأتي شيء ينسخ الأرباعي. فقال لي أبي بكر وعمر: أحق ما قال ذو اليدين؟ فقال: نعم. فاستقبل القبلة أو وقام وأتم ركعتين ثم سجد السهو بعد السلام، سجد السهو بعد السلام. فالحديث يدل على أن السجود إذا سلم قبل إتمام الصلاة فإنه يتم الصلاة ويسجد السهو بعد السلام. وهذا فيما إذا ذكر قريبا، إذا يعني سلم ثم ذكره قال سلمت وبقي ركعة بقي ركعتان. واختلف العلم فيما إذا تذكر بعد ذلك بمدة، كان سلم ومضى وخرج خارج المسجد ثم تذكر بعد ذلك لما وصل إلى بيته، هل يستأنف الصلاة أم لا يستأنف الصلاة؟ أكثر العلم أنه يستأنف الصلاة ويبدأها من جديد، ويبدأها من جديد لأن لطول الفصل. ثم اختلف من قال بأنه يستأنف الصلاة ما هو حد الفصل، ما هو حد الفصل؟ والأظهر والله أعلم أنه لا يقدر، لا يقدر. وقال بعض العلم: بل إنه ولو تذكر بعد مدة يتم ما عليه ويسجد السهو ولو قرر الفصل. والذهب لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أرجح والأصح لعدم الدليل على استئناف الصلاة. يعني مثال ذلك: رجل سلم ركعتين الظهر، قام ودخل البيت وتغدى، بعد ذلك تذكر أنه سلم ركعتين، على طول الأول ماذا يفعل؟ يستأنف الصلاة يطول الفصل. وعلى القول الثاني أنه أتم ما بقي عليك واسجد السهو، وهذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر وهو الأصح والله أعلم. طيب، قال شرح من الله وإذا صلى خمسا سجد بعد السلام. الآن الصورة الثالثة أنه صلى خمسا زاد خامسا قال يسجد للسهو بعد السلام. والدليل على ذلك حديث المسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى خمسا فلما سلم قال يا رسول صليت خمسا فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتي السهو ثم سلم ثم قال طبعا قال أحد الصلاة شيء قال لا ثم قال إنما أنسى إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا فإذا نسيت فذكروني. فالشاهد أنه صلى خمسا ثم سجد السهو بعد السلام سجد السهو بعد السلام وهذا قول عامة أهل العلم على أنه إذا صلى خمسا أنه يجد السهو بعد السلام. ومذهب علقمة والحسن وعطاء مذهب الأوزاعي الشافعي وأحمد وإسحاق كثير ومالك أيضا. قال الشيخ رحمه الله وإذا شك بنى عن اليقين وسجد قبل السلام. إذا شك في عدد الركعات أو شك في عدد السجدات أو شك في الركوع كان شك هل صلى ثلاثا أم أربعا فالأصل إيش عدم الأربع فهو متيقن من الثلاث فهو يبني على اليقين. شك هل سجد سجدتين أم سجدة واحدة نقول إيش نبني على اليقين كم سجدة واحدة. شك الركع من الأركع نقول اركع نبني على اليقين عدم الركوع. قال الشيخ وإذا شك بنى على اليقين وسجد قبل السلام لحديث الباب يصدر به الشيخ رحمه الله إذا صلى أحدكم فلا يدري كم صلى ثلاثة أم أربع فليبني على ما استيقن وليسجد السهو قبل السلام. فإن كان قد صلى خمسا كانت شفاعة له صلاة وإلا كانت ترغيما للشيطان. فهذا الحديث قد ثبت واحد بن سعيد الخدري أيضا رضي الله عنه ثبت في الصحيح وهو قول أبي بكر وعمر من الصحابة كثيرين كثيرين. وقال بعض أهل العلم بل إذا شك فإنه يختلف الحال إما أن يشك فلا يترجح له شيء يكون إيش كان شك ثلاثة أم أربع ولا يترجح له شيء. قال فعلى هذا يحمل الحديث بسعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وإما أن يشك فيغلب على ظنه كان يشك ثلاثة أم أربع فيقول له الغالب أنها أربع لأمر تذكر أو الغالب أنها ثلاثة يبني على إيش على غلبة الظن. قالوا فإذا بنى على غلبة الظن فإنه يسجد السهو بعد السلام. ودليل هذا القول ما ثبت من حديث مسعود رضي الله تعالى عنه لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام خمسا وسلم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فينسى فذكروني. وإذا شك أحدكم في الصلاة قال فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه وليسجد للسهو بعد السلام. والشاهد من قول فليتحرى الصواب قالوا قول فليتحرى الصواب غير قول إيش فليبني على ما استيقن فدل أن هذه مسألة وتلك مسألة هذه السجود فيها بعد السلام وتلك السجود فيها إيش قبل السلام. وثبت عن أبي داود أيضا بلفظ إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث وأربع وأكثر ظنك على أربع تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس. قالوا هذا نص لا يحتمل التأويل. قال إيش ثلاث أربع وأكثر ظنك على أربع أي إيش تعمل على أكثر ظنك وأسجد السهو وأسجد سجدتي. لكن هنا الحديث لم يكن فيه بعد السلام ذكرها في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهذا قد ثبت عن علي بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو الصحيح أن الشك على نوعين شك لا يترجح له أحد الأمرين فهذا هو الذي يبني على اليقين ويسجد السهو فيه قبل السلام وشك يغلب على ظنه أحد الأمرين فيبني على غلبة ظنه ويسجد السهو بعد السلام لحديث مسعود رضي الله تعالى عنه. وهذا رواية الإمام أحمد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بل قال شيخ الإسلام وعلى هذا عامة أمور الشرع أن الغلبة فيها إيش أن العمل فيها على غلبة الظن أن العمل فيها على غلبة الظن قال عامة أمور الشرع لها وهذا هو الراجح هو الثابت عن علي بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال الشيخ ثم ابني المسائل في هذا الباب على هذا المثال أي ذكر لك مثال في الزيادة مثال في النقصان مثال في الشك ابني على هذا المثال لتداخل المسائل. طيب قال الشيخ رحمه الله ومن سهى سهوين أو أكثر أجزاءه لذلك كله سجدتان. طبعا قول ابني على المثال هنا هل يجلس له قبل السلام ولا بعد السلام؟ مثلا اظهر ما قيل في ذلك ما قاله اسحاق رحمه الله وظاهر الحديث ان كل ما كان عن زياده من الصلاه يكون حدود بعد السلام، وكل ما كان عن نقص فان الجبر ينبغي ان يكون في صلب الصلاه. ولذلك لما صلى خمسا سجد بعد السلام، لما سلم ركعتين سجد بعد السلام، لان زاد في التسليم وتم الصلاه ومجموع الصلاه زاد تسليمه زياده فسجد بعد السلام، ولما قام ركعتين سجد ايش؟ قبل السلام. وهذا الاظهر والله اعلم، وهذا قد قال به اسحاق ونص عليه وجعله في القاعده، واظن قريب منه قال الامام مالك وهو اختيار شيخ الاسلام تيميه وهو الراجح وظاهر احد. وقد اتفق اهل العلم على انه لو سجد فيما سجد له بعد السلام قبل السلام اجزا، ولو سجد بعد السلام اجزا. ولذلك قال بعض العلماء اذا شك الرجل هل السجود هذا قبل السلام بعد السلام فليسجد ايش؟ قبل السلام. داخل السجود قبل السلام. فجميع من قالوا من قال السجود بعد السلام، بعضهم قال السجود كله بعد السلام، بعضهم قال كله قبل السلام، بعضهم فرقوا. الجميع يكاد يكون متفقين على جواز هذا في مكان هذا وهذا في مكان هذا، لكن الأولى لزوم السنة. قال الشيخ ومن سهى سهوين أو أكثر أجزأه لذلك كله سجدتان. سهى سهوين، كان شكه بلع اليقين وقام من ركعته أيضا، قال أجزأه كله سجدتان، لأن السهو شرع لجنسه لا لأحده، فإذا وجدت أحاده تداخلت. فالسهو إنما شرع لجنس السهو، السجدتان شرع لجنس السهو، إذا سهى وسهى وسهى إنما شرع إيش؟ للجنس. مثل ما نقول الحدود، رجل زنا وزنا وزنا وقعنا نحن مرة واحدة، سرق وسرق وقع مرة واحدة، لكن لو سرق وقعنا فهذه العقوبات أو هذا كذلك والسهو أيضا ونحو ذلك، هذا شرع لجنس السهو كما الحدود شرعت لجنس المعصية فتتداخل. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ذي اليدين له سهى وتكلم وكلم، قال أصدق ذي اليدين وقال لم أنس ولم تقصر، قال فقد جمع في صلاته سهو وكلام، بعد ذلك لم يسجد إلا سجدتي السهو. هذا قول عامة أهل العلم، عامة العلم على هذا القول ومذهب الأمة الأربعة. لكن لو كان سهوان، سهو قبل السلام وسهو بعد السلام، كان قام من اثنتين ثم زاد خمسا، فأيه يقدم؟ قال يقدم ما كان في صلب الصلاة، فيقدم ما كان قبل السلام. ولو سهى الإنسان وكان سجد قبل السلام ثم سهى ولم يسجد وتذكر بعد السلام ماذا يفعل؟ إنه يسجد. قال الشيخ وليس على من سهى خلف الإمام يسجد السهو، أي من كان خلف الإمام وأدركه فإنه ليس عليه سهو، إنما السهو على الإمام وعلى من وافقه وليس مسبوقا، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام ليس على من خلف الإمام سهو فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه، والحديث عند الدرقطني فيه ضعف، لكن حكى إسحاق بن راهويه رحمه الله الإجماع عليه، وإن كان فيه خلاف صحيح مكحول، لكن لشهرة القول حكى إسحاق أنه مجمع عليه أن ليس على من خلف الإمام سهو. يعني مثال ذلك، رجل خلف الإمام قام يوم سجد الإمام جلس التشهد قام هو الثاني يقرأ، ثم تذكر أنه فجلس على قيام وسجود وربما سجد ركعة ركعة ركع ركع مرتين، طالما خلف الإمام ليس عليه سهو، لكن السهو على الإمام وعلى من خلفه إذا سهى. لكن لو كان مسبوقا، كان مسبوقا بركعة وركعتين وسهى هو في صلاته، هل يشرع له السجود؟ الصحيح يشرع، لأنه الآن حكمه في الصلاة حكم الصلاة المنفرد، حكم صلاة منفرد. وقال بعض العلم إن سهى مع الإمام أي في حال وافقة الإمام فليس عليه سجود سهو لعموم الحديث، ليس على من خلف الإمام سهو، وإن سهى فيما انفرد في الإمام فليس سجود سهو، والحديث محتمل ليس على من خلف الإمام سهو. هنا قول ليس على من خلف الإمام سهو يعم المسبوق غير المسبوق، يعم المسبوق وغير المسبوق، لكن قالوا إذا انفرد فسهى فيما انفرد فيه ليس من خلف الإمام فلم يدخل في الحديث، والمسألة محتملة، لكن الأحوط الله أعلم أنه إذا سهى وكان مسبوقا أنه يسجد حتى لو كان سهو خلف الإمام على سبيل الاحتياط. طيب، قال الشيخ رحمه الله ومن نسي سجود السهو أو تركه لم يعد الصلاة. لما نسي سجود السهو عليه سجود السهو ونسيه، صلى خمسا ثم سلم ناسيا سجود السهو. قال الشيخ ليس لم يعد الصلاة، لماذا؟ قال لأن سجود السهو سنة وليس بواجب، وإذا كان سنة فإن تركه لا يطل الصلاة. ولحديث النبي عليه الصلاة والسلام كانت الركعة والسجدة نافلة له، بحيث أنه إذا شك من المستيقن قال كانت الركعة والسجدة نافلة له، نافلة له، حديث لا بأس به. فقوله نافلة له دل على أنها سنة وأنها نافلة. وقال بعض العلم بل إن سجود السهو واجب، إن سجود السهو واجب، فإن تعمد تركه بطلت صلاته. قال ودليل وجوبه الأمر به، فليس سجدتين في حديث سعيد بن عباس وغيره والمغيرة، حديث الحديث عامته فيها الأمر بالسجود، فليبني على الصواب ثم ليسجد. قال والأمر الوجوب، والأمر الوجوب. قال ولأن سجود السهو جبر نقص في الصلاة، فإذا تركه فالصلاة ناقصة غير تامة، وإنما تتم وتجبر بالسجود. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه، والأول مذهب أبي حنيفة الشافعي رواه عن مالك. وقال بعض أهل العلم بل يجب ما كان قبل السلام ولا يجب ما بعده. إذا كان السهم يوجب السجود قبل السلام كالقيام الركعتين للثالثة فإنه يجب، وإذا تركه بطلت صلاته. وإذا كان السجود بعد السلام كان زاد خمسا وهو موضوع بعد السلام فإنه سنة ففرغ، فقال ما كان قبل السلام فهو واجب وما كان بعده فهو سنة. وهذا مشهور مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه، مشهور مذهب الإمام أحمد. وأوجب ذا قال إنه في صلب الصلاة، ولم يوجب ما ذا قال إنه خارج عن الصلاة. والأظهر والله أعلم هو القول الثاني، وهو أن سجود السهو واجب للأمر به، فمن تعمد تركه لم تصح صلاته. لكن هنا مسألة، إن نسي الرجل سجود السهو، الكلام كله في من تركه عمدا، لو نسي الرجل سجود السهو هل يقضي أم لا يقضي؟ يعني عليه سجود السهو نسي تذكر بعد المدة، الصحيح أنه متى ما ذكر ذلك سجد ولو طال الفصل، هذا الراجح. فلو نسي الإنسان سجود السهو أو والله صليت ونسيت أن عليه سجود السهو نقول اسجد الآن، اسجد الآن. وهذا مذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، رواية ما أحمد، قول أيضا فيه عند الشافعي رحمة الله عليه، وهو الراجح عاملا بالأمر. يعني قلنا بأن سجود السهو واجب، فإذا والصلاة ناقصة لا تتم إلا بإتمام إيش هذا الواجب، وهذا هو الراجح والصحيح. قال الشيخ رحمه الله والسهو في التطوع كالسهو في الفرض، أي من صلى تطوعا كقيام الليل أو الضحى أو الرواتب، وسهى كالتطوع كالسهو في الفرض، فما كان عن زيادة سجد له بعد، ما كان عن نقص سجد له قبل، وإن كان الشك وبنى عن مستيقن سجد قبل، وإن تحرى الصواب سجد بعد، ما هكذا. لماذا؟ لعموا الأدلة، الأدلة متفرقة، وإنما الحديث كلها إيش؟ إذا صلى أحدكم، إذا صلى أحدكم فليسجد، إذا صلى يعم صلاة النافلة والفريضة. وهذا مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وثبت هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى أنه سجد في النافلة، وهو قول حسن بن جبير مذهب الثوري مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل. قال الشيخ رحمه الله وإذا علم بسهو ولم يدري سجد أو أم لا فليسجد سهوه. إذا علم رجل بسهوه ولم يدري سجد أم لا فليسجد سهوه، يعني رجل ما درى صحيح أنه هو سهو، هو يعلم السهو لكن شك في السهو، إذا شك ماذا نفعل؟ الأصل إيش؟ أنه سجد ولا الأصل أنه لم يسجد؟ لم يسجد، هو يسجد إن سهيت فاسجد. قال فليسجد سهوه لأنه يبني على اليقين، والأصل أن يسجد السهو. قال إذا شك في سجدة أو سجدتين سجدة أخرى وليس عليه ذلك سجد السهو. قال إذا شك في سجدة أو سجدتين سجدة أخرى، وهذا المراد به في التشهد الأخير، المراد بكلام الشيخ هنا هو في التشهد الأخير، يعود في التشهد الأخير شك سجدة سجدة أو سجدتين، قال سجدة أخرى منع عن المستيقظ وليس عليه في ذلك سجد السهو. لماذا؟ لأنه موضع ما فاته ما تركه، الآن هذا موضعه، هو هذا موضعه، كمن إيش ركع ثم ركع هو موضع. فإذا كان في الشهر الأخير وشك والله كان نصفت واحد أقول ستر ولا شيء عليك. أما لو شك في ركعة سابقة أنه واحدة مثل نقول يشبني على المستيق واعتبرها واحدة وقم ويش وأتي بركعة. قال وليس عليه لذلك يسولي أنه إيش لا قيام بعده ولا زيادة، هذا آخر الصلاة وقد سهى في موضع السهو في موضعه فليس عليه سجود السهو. قال الشيخ رحمه الله ومن سهى عن سجدة من ركعة الأولى فذكرها وهو في الثانية ضم سجدة من ركعة الثانية إلى الأولى فثمت له ركعة ويجعل الثانية ثانية ويلغي ما بينهما من العمل. يقول من سهى عن سجدة من ركعة الأولى، من ركعة الأولى سجدة واحدة ونسي الثانية فذكرها وهو في الثانية، ذكرها وهو في الثانية وهو في القيام والركوع تذكر أنه في ركعة وسجد السابق. قال ضم سجدة من ركعة الثانية الأولى أي اعتبر تلك صحيحة وسجد فيها ركعة كم سجدة؟ سجدة واحدة، سجدة واحدة ضم الأولى. قال فتمت له ركعة، فالآن تمت له ركعة فيلغى الجمع بينهما ويجعل الثانية ثالثة ثانية ويلغي ما بينهما من العمل، يجبر هناك واحدة وخلاص ركعة ذكرت فيها سجد واحدة وضم تلك مع هذا. قال فابني على هذا المثال، فابني على هذا المثال ويصبح بينهما كالمتروك كالعدم. وقد اختلف العلم حقيقة في هذه الصورة، وأظهر ما قيل أن الإنسان إذا شرع في ركعة جديدة وتذكر سهوا في ركعة سابقة فإنه يلغي الأولى، وأما إذا تذكر في أثناء الركعة فإنه يأتي بما نسي. مثال ذلك رجل سجد بعد أن قرأ الفاتحة والسورة سجد ولم يركع ثم تذكر، ماذا نفعل؟ نقول قم ايش؟ قم واركع ثم اكمل صلاتك واجلس السهو بعد السلام من زياده. واخر سجد ولم يركع ولم يتذكر الا بعد شروعه في الركعه الثانيه، لما قام ركعه ثانيه بدا يقرا تذكر ولم يركع حتى لو لم يبلغ ذلك الموضع. من اظهر الله انه يلغي الاولى. وعلى ذلك بعض اثار السلف اذكرها، يلغي الاولى ويجعل هذا ايش؟ الركعة الصحيحة، سواء وصل إلى موضع النسي أو لم يصل، سواء وصل موضع النسي أو لم يصل، وهذا أيسر للناس، نسي مع عامة الناس هذا أيسر. أول إن سهيت تذكرت أنك سهيت في ركعة ونسيت سهيت خلاص وشرط في الثاني انسى الأولى وابدأ بها. وقال بعض العلم إذا لم يصل الموضع الذي نسيه فإنه يرجع لي، لكن هذا أظهر والله أعلم. باب ذكر ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها. قال حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني هلال بن أبي ميمونة قال حدثني عطاء بن يسار قال حدثني معاوية بن الحكم السلمي قال بين أنا في الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عقد رجل من القوم فقلت يرحمك الله، قال فحدقني القوم بأبصارهم، قال فلما رأيت منظرور قلت وارثت لكم الأمة، قال فضربوا بأيديهم على أثقالهم، قال فلما رأيتهم يسكتونني قال لكني سكت، قال فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن معلما منهم، والله ما كهرني ولا سدني ولا ضربني، قال إن صلاتنا هذه لا يسقط فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تشريع وتكبير وتلاوة القرآن. قال اجمع أهل العلم على أن المصلي ممنوع من الكلام، ودل هذا الحديث على الفرق بين الكلام الذي يجوز في الصلاة ولا يجوز، فما يجوز من الكلام في الصلاة فمما يجوز من الكلام في الصلاة التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، وفي معنى ذلك الدعاء، ولا يجوز في الصلاة شيء من مخاطبة الآدميين مثل تشميت العاطس ورد السلام وجميع ما يخاطب به المرء الآدميين من الكلام في هذا النحو. والمصلي ممنوع من الأكل والشرب، فمن عمل وأكل أو شرب في الصلاة أعاق، ولا أكره السلام على المصلي ويرد بإشارة، والضحك في الصلاة يقطع الصلاة ولا يوجب الوضوء، والتبسم لا يقطع الصلاة. قال ويكره مس الحصى والاغتسال، ولا إعادة على من فعل ذلك، ويكره أن يصلي ناعسا، والنعاس لا يفسد الصلاة إنما يفسدها النوم. وحديث النفس لا يفسد الصلاة، ويكره تقطيع الفم في الصلاة إلا إذا تثاءب فإنه يمسك على فمه، ولا يتنخم في الصلاة بفمه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، وأحسن من ذلك أن يجعله في ثوبه أو يدرك بعضه ببعض، لئلا يؤذي مسلما تدل السنن الثابتة على ذلك. ويقتل الحية والعقرب في الصلاة، والعمل الخفيف مثل أن يتقدم المصلي خطوة وخطوتين لا يفسد الصلاة. وثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت أبي العاص في الصلاة، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها، وإذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة بدأ بالعشاء. يقول باب ذكر ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها. ثم أسند رحمه الله عن معاذ الحكم السلمي قال: بين أنا في صلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت يرحمك الله، شمته. قال: فحدق من القوم بأبصارهم ينظرون إلي، لأنهم يعلمون أن الكلام في الصلاة منه وهو يجهل ذلك. قال: فلما رأيت ينظرون إلي قلت: واثك لأما زاد، ما لكم ينظرون إلي؟ قال: فضربوا بأيديهم على أفخاذهم أي يسكتونه. ويدل أن حتى الصلاة ممنوع الإنسان فيها حتى من أمر معروف النهي عن المنكر، لكن بالإشارة. قال: فلما رأيت مسكتونني قال: لكني سكت. قال: فلما صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ما رأيت معلما قبل ولا بعد أحسن تعليما منه أو معلما منه، والله ما كهرني ولا سبني ولا ضربني. قال: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن. هذا الحديث فيه أن الكلام يبطل الصلاة، وأنك علمه النبي عليه الصلاة والسلام وأنكر عليه الصحابة، ففيه أن الكلام يبطل الصلاة، وفيه أن الكلام الذي يبطل الصلاة هو الكلام كلام الآدمي تشبيه العاطس وما شابه ذلك. وقال: إنما هي التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن، فالتسبيح والتكبير لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة لأنه من ذكر الصلاة. وفيه أيضا أن من فعل مبطلا في الصلاة ناسيا كالكلام أو الأكل والشرب فإنه لا تطول صلاته، لأن الصحابي هذا إيش ما أمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة. وفيه أيضا جواز الإشارة المفهومة في الصلاة، وأنها لا تسمى كلاما، لأنهم ضرب القاضي يسكتون ففهم التسكيت. وفيه أيضا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الرفق والعين في تعليم الناس. قال الشيخ: أجمع أهل العلم على أن المصلي ممنوع من الكلام لحديث الباب، ويحيى بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما سلموا على النبي عليه الصلاة والسلام ومصلي فقال: إن في الصلاة لشغلا، متفق عليه. وفي لفظ: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن الله أحدث أن لا تكلموا في الصلاة. ويدل عليه أيضا حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: إن كنا لا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا صاحبه وهو إلى جنبه يكلم في الصلاة. قال: حتى نزلت: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. والحديث متفق عليه. وقد أجمع على ذلك أهل العلم على أن الكلام ممنوع في الصلاة. قال: ودل هذا الحديث على الفرق بين الكلام الذي يجوز في الصلاة ولا يجوز، لأنه نهى عن التشبيه العاطس وأمره بالتسبيح والتكبير، فدل على الفرق بين الأمرين. قال: فمما لا يجوز من الكلام في الصلاة التسبيح والتكبير وقراءة القرآن بنص النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك إذا سهى وزاد قراءة وزاد إيش كما ذكر السبح في موضوع الركوع، قرأ البادي في موضوع التشهد كله إيش من أذكار الصلاة ولا يبطل الصلاة لأنه من جنس الصلاة. قالوا: في معنى ذلك الدعاء أيضا ولو كان بلفظ آدمي ولو لم يكن مأثورا ولو كان بغير اللغة العربية، فإذا دعا فإنه لا تبطل الصلاة لأن الدعاء من الصلاة أو داخل في الصلاة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام به، لأمر النبي ولفعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ: ولا يدل في الصلاة، طبعا قوله في معنى ذلك أن الدعاء الله عز وجل عبادة تعبد له تبارك وتعالى، فهو مثل التسبيح والتكبير الدعاء ثناء على الله. قال الشيخ: ولا يدل في الصلاة شيء من مخاطبة الآدميين مثل تشميت العاطس بنص الحديث ورد السلام وجميع ما يخاطب به المرء من الآدميين من الكلام في هذا المعنى، كل كلام مثل اذهب تعال افعل كذا اترك فإنه ممنوع في الصلاة، وهذا إنما هو إذا كان عمدا، إذا تكلم عمدا فنقول الصلاة تبطل. أما إذا تكلم جاهلا الحكم كحديث معاذ الحكم أو ناسيا فإن الصلاة لا تبطل إن الله جل وعلا قد رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فربنا ترضي إلا فيما أخطأنا. فالخطأ والنسيان لا يكون عن مرفوع عن هذه الأمة. وثبت ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وزيد وأنس من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقول عامة أو قول أكثر أهل العلم هو الصحيح والراجح هو مذهب الإمام مالك ورواية الإمام أحمد ومذهب إسحاق والشافعي والأوزاعي أن السهو في الكلام لا يبطل الصلاة إذا سهى الإنسان لرفع الله جل وعلا حرج عن هذه الأمة. قال الشيخ رحمه الله: والمصلي ممنوع من الأكل والشرب، فمن عمد وأكل أو شرب في الصلاة أعاد. وهذا إذا كان في الفرض فإنه إجماع من أهل العلم، أجمع العلم على أن الأكل والشرب مبطل للصلاة إذا فعل الإنسان في الفرض عمدا، هذا بإجماع أهل العلم. واختلف أهل العلم في الناس فيما لو أكل أو شرب في الفرض ناسيا، والصحيح كما ذكرنا إيش أن الناس معفون عنه لعموم قوله: ربنا دون النسيان وأخطأنا قال قد فعلت. فالخطأ والنسيان مرفوع عن هذه الأمة. واختلف العلم في النفل، هل يجوز فيه الأكل والشرب أم لا يجوز؟ وإنما خلافهم في الشرب لا في الأكل. أما الأكل فإنهم مجمعون على إيش منعه في النافلة وفي، وإنما اختلف أهل العلم في الشرب في النافلة. فأكثر أهل العلم على المنع، وإنه لا يجوز الشرب في النافلة كالفرض لعموم الأدلة المانع من ذلك. الإجماع العلماء على الفريضة قالوا كذلك النافلة. وقال بعض العلم: بل لا بأس بيسير الشرب في النافلة، لا سيما نحتاج إليه في الصلاة، كان يصلي صلاة طويلة في قيام الليل فيحتاج إلى شرب الماء في وقت العطش أو خاف من البحر أو انقطاع الصوت أو ما شابه ذلك. قال: وهذا عمل يسير. والدليل على ذلك أنه ثبت من فعل عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه في قيام الليل، فإنه كان يشرب في قيام الليل طالت صلاته رضي الله تعالى عنه. وهذا مذهب طاووس بن الزبير ومذهب إسحاق والإمام أحمد، وهو الصحيح والراجح أنه في يسير الشرب في النافلة الطويلة لا بأس به، لثبوت ذلك عن الصحابة أي عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه. ولأن النافلة يخفف فيها لا سيما في قيام الليل صلاة طويلة، قد يقرأ إنسان وليد أن يقطع فيباح صوت يحتاج إلى إيش ما يقول ريقة أو أن يعطش في شدة الحر. قال الشيخ رحمه الله: ولا أكره السلام على المصلي ويرد إشارة. لا يكره الشيخ ذلك لثبوت ذلك عن الصحابة رضي الله عنه، فثبت أن الصحابة كانوا يسلمون كان يسلم بعضهم على بعض ويرد الآخر إشارة. وصح ذلك من حديث ابن مسعود وصهيب أنهم سلموا على النبي عليه الصلاة والسلام وأنه رد عليهم وأشاروا أنه كان يرد بها رفع كفه. والصحيح أنه لا يلزم هذه الإشارة، بل كل إشارة تفهم منها، فلو حنى رأسه هكذا أو أشار بيده كل إشارة تفهم منها رد السلام. وثبت ذلك عن ابن عمر وقول الإمام مالك والإمام أحمد أيضا أن هذا لا يكره وأنه يرد إشارة. قال الشيخ: والضحك في الصلاة يقطع الصلاة ولا يجب الوضوء. الضحك يقطع الصلاة، والمراد الضحك قهقه. قال: لأنه ينافي الصلاة وهو عبث، وهذا بإجماع العلم أن الضحك ينافي الصلاة. الصلاة موضع خشوع وخضوع بين يدي الله تبارك وتعالى، ما يناسبها إيش الضحك، الضحك يدل على البطر، وهذا بإجماع العلم. وقوله لا يوجب الوضوء لعدم الدليل، خلاف الأحناف الذين قالوا أن قهقه تبطل الوضوء، واستدل بحديث جابر وحديث منكر ضعيف جدا. لكن الصحيح كما ذكر الشيخ أن القهقه والضحك يقطع الصلاة ويبطلها، لكن لا يبطل الوضوء. قال الشيخ رحمه الله: والتبسم لا يقطع الصلاة، وهذا بإجماع أهل العلم أيضا، ولم يخالف ذلك إلا ابن سيرين فيما نقل عنه. التبسم لأنه ليس بفعل ولا ينافي الصلاة، قد يتذكر مثلا شيئا يتبسم أو يسمع شيئا فيتبسم. قال الشيخ رحمه الله: ويقرأ مس الحصى. والعبث بالحصى والصلاة جالس في التشهد يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان أحدكم الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. ويجوز أن يمس واحدة مرة واحدة. فالمراد بالحصى هنا قد يحتاج الإنسان في الصلاة أن يبرد الحصى، يأخذ الحصى ويبرد، وكذلك قد يمسح الحصى عن هذا. وهذا ظاهر الحديث أن كان بعض الرجال يمسح الحصى، فقال: لا يمسح أحدكم الحصى في صلاته فإن الرحمة تواجهه، أي هذه الرحمة تواجهه، وهذا من آثار العبادة. وأجاز النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل الإنسان ذلك مرة واحدة. قال فإن كان ولا بد أو كنت فاعلا فواحدة أو دع، يعني إما تفعل مرة واحدة أو تترك. قال الشيخ رحمه الله والاختصار، أي ويكره الاختصار لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري نهى عن الاختصار في الصلاة، وجاء عن أبي داود وغيره أنه من فعل اليهود، وجاء عن عمر أنه التصليب. والاختصار يضع الرجل يديه على خاصرتيه، وهذا من فعل اليهود. قال عمر هو التصليب، التصليب لأن هيئة المصلي كهيئة الصليب فنهي عن ذلك. قال ولا إعادة على من فعل ذلك، أي لو صلى الإنسان مختصرا. لماذا؟ لأنه لا ينافي الصلاة، وهو عمل يسير، هو هيئة مكروهة وعمل يسير فلا ينافي الصلاة. قال الشيخ ويكره أن يصلي ناعسا لأنه يذهب الخشوع، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، قال يصلي أحدكم نشاطا فإن نعس فليرقد. قال الشيخ والنعاس لا يفسد الصلاة إنما يفسدها النوم، لأن النعاس لا يفسد الصلاة، لأن المصلي يفقد الشعور، لا يفقد الشعور، فهو يشعر ما يفعله وينوي ركوعه وسجوده، لكنه يغالبه النوم، يغالبه النوم، وإنما يفسدها النوم، لأن النوم مبطل للصلاة ومذهب للشذور بالكلية. قال الشيخ وحديث النفس لا يفسد الصلاة، إنسان يتكلم نفسه سأشتري سأبيع سأكلم، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمة ما حدث به أنفسها ما لم تكلم وتعمل، فإنما ممنوع منه الكلام. ولحديث النبي عليه الصلاة والسلام في السهو قال إن لك الصلاة أن الإنسان إذا كبر أقبل الشيطان، قال أقبل يذكر مرء أو يخطر بين مرء وبين نفسه أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا. وذاك ثبت عن الحنيفة أن رجل سأله عن شيء ضاع قال صلي ستذكره فذكره الشيطان، وكثير ما تصلي تقرأ لك شيء. فدل هذا على أن حيث النفس لا يفسد الصلاة. قال ويكره تغطية الفم في الصلاة لما جاء عن النهي، لما جاء من النهي، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السد في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، وأن يغطي الرجل فاه. وقيل أنه إجماع من أهل العلم إلا الحسن كما ذكر المنذر، قال لم يخالف ذلك إلا الحسن، لكن الصحيح الحديث ثبت فيه، وثبت ذلك عن عمر وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ومن الإمام مالك وأحمد وإسحاق والأوزاعي وكثيرين لنهي النبي عليه الصلاة والسلام إلا من الحاجة، كان يكون هناك غبار مثلا وهذا الرجل يتحسس منه أو ما شابه ذلك فيغطي، أما من غير حاجة فلا. قال الشيخ رحمه الله ويكره، وقال إلا إذا تثاءب فإنه يمسك على فمه، أما إذا تثاءب فلو يمسك لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك أن يضع الإنسان تثاءب. قال تثاءب أحدكم فليمسك على فمه أو فليمسك على فيه فإن الشيطان يدخل. وقال سأتثاءب من الشيطان فليقضم أحدكم ما استطاع، الشاهد منه فليمسك على فمه دل على جواز أن يمسك على فمه. قال الشيخ ولا يتنخم في الصلاة قبل وجهه ولا عن يمينه، لا يتنخم في وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه، إما عن يساره أو تحت قدمه، ولا أخطأ عن يساره تحت قدمه. قال الشيخ عن قد تحت قدمه اليسرى، وأحسن من ذلك أن يجعله في ثوبه أو يدرك بعضه بعض، أن يبصق في ثوبه ويدرك بعض بعض قليلا لا يؤذي مسلما، تدل السنة الثابتة على ذلك في الصحيح البخاري ومسلم وغيرها. من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام رأى نخامة في قبل المسجد فرؤية كراهة ذلك في وجهه، حديث الحاجة غنى أحدكم إذا قام بالصلاة إنما ينادي ربه أو أن ربه بينه وبين قبلته فلا يبصقن قبل في قبلته ولا عن يساره أو تحت قدمه، وجاء في طرف ردائه فبصق به قال أفعل هكذا. والحديث ذلك كثيرة، الحديث ذلك كثيرة، بل جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يحب أحدكم المرأة نخامة في قبل المسجد، قال يحب أحدكم أن يعرض الله عنه، قال فخشعنا سكت، قال يحب أحدكم أن يحب أيكم يحب أن يعرض الله عنه، قال فخشعنا، ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه، قال قلنا لا أين يا رسول الله، ما في أحد منا يحب أن يعرض الله عنه، قال فإن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة فليغل بثوبه هكذا وطوى، فدل عن هذا الأمر ليس مكروها، وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويقتل الحية والعقرب في الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. قوله في الصلاة الإنسان يقتله ويصلي، ليس لم يقطع الصلاة. وهذا الحديث عام يدل على جوازه أن يقتلها بأي فعل. يعني إنسان يصلي ثم رد حيًا، فقام وأخذ العصا ولحقها واستدبر القبلة وأخذ يتبعها ويضربها وتذهب هنا ويذهب، وفعل فعلا كثيرا ثم بنى على صلاته. لظاهر الحديث قال اقتل أسودين في الصلاة، أي وأنتم في الصلاة، دل على إنسان يقتل وهو يصلي، وأن هذا لا يقع الصلاة ولو كثر العمل. وعامة الحديث تدل على هذا. قال شيخ: والعمل الخبيث مثل أن يتقدم المصلي خطوة أو خطوتين لا يفسد الصلاة. قال: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت أبي العاص في الصلاة، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تقدم يصلي لما ضرب عمر عليه الباب تقدم ففتح الباب، فدل على العمل يسير من غير استدبار قبلة أنه لا بأس به. وحمل النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام ووضعه إذا سجد كله من العمل، فدل على جواز ذلك إذا كان أمرا يسيرا. قال الشيخ: وإذا حضر العشاء أو العشاء هو قيمة الصلاة بدأ بالعشاء، حضر العشاء وقيمة الصلاة المغرب أو العشاء أو العشاء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حضر الصلاة وقدم العشاء فابدأوا به. وقال: إذا حضر العشاء وقيم الصلاة فابدأوا به قبل أن تصل المغرب. لماذا؟ لأن الشرع تشوف يريد أن يقبل الإنسان على صلاته بقلب خاشع. والحديث عام سواء كانت نفسه تتوق إلى الطعام أو لا تتوق، لعموم الدليل، لعموم الحديث، لعموم الحديث. لكن لا يوقف الإنسان الطعام في وقت الصلاة مثل ما يفعله الناس اليوم في رمضان. قال الله يا أخي هم يوقتون، أما هذا كان أمر طارئ، طارئ قدم العشاء وحضر الصلاة. أما أن كل يوم يقدم العشاء والأكل وقت الصلاة هذا لا يجوز له أن يترك الصلاة. لو قلنا ذلك لا يجوز لكل أحد أن يترك وقت الصلاة ويضع العشاء حتى لا يحضر الصلاة، وإنما هذا يضر. إذا قال إذا حضر الصلاة وقدم العشاء، قدم لأنه قدم من غير إيش قصد منه، إنما حضر ووافق هكذا. نقف عند هذا ونقف عن الظروف، نكمل طبعا ما كنا ابتدأنا به من صفة الصلاة. عن عباس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال وعن العباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فأظلم فيه الظن، وأما السجود فيجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث فيه منع قراءة القرآن في الركوع والسجود، لأن القرآن كلام الله، وموضع السجود والركوع موضع ذل، فكلام الله لا يقرأ إلا في أشهر المواضع من كان القرآن. وفيه أن يشرع في الركوع التعظيم، ليستدل العلماء بسبحان ربي العظيم، وكل ما فيه التعظيم سبحان الملكوت والجبروت. والسجود يستحب فيه الدعاء لأنه موضع ذل وخضوع، وأقرب من كل عبد من ربه وهو ساجد. نعم. قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. سبحانك اللهم ربنا عندك، سبحانك اللهم وبحمدك، ما عندك ربنا، ها ربنا سبحانك الله، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. متفق عليه. قال في رواية: يتأول القرآن، وهو قوله: إذا جاء نصر الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فقال: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، فيعمل بها القرآن. فهذا دل على أن هذا يشرع في الركوع والسجود، وأن هناك بعض التسبيح يشرع في الركوع وفي السجود. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يرفع ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. متفق عليه. حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. هذا الحديث أيضا فيه التكبير في موضع الثقال إلا الرفع من الركوع. وقوله يكبر حين يقوم يدل على التكبير متى يشرع، متى ما شرع في الانتقال، حين يقوم، حين يركع، حين يسجد، حين ظرف، وأن التكبير يشرع ولا يشرع إيش وهو قائم، وإنما حين يقوم في ذلك الوقت الذي حنى ظهر ليركع كبر. وفيه التثيب وإن سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد، أن سمع الله الحمد إيش تقال في الرفع، وإذا استتم قائم قال ربنا ولك الحمد. وقوله يكبر حين يسجد هذا عام، وفيه التكبير إذا سجد إيش بسجود التلاوة، خلافا لمن فهم أنه لا يكبر، بل الحديث وقول العمد على هذا. فقوله حين يسجد عام يعم جميع السجود، سجود التلاوة، سجود الصلاة. طيب نعم. قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع راسه من الركوع قال اللهم اقبل لك الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شيء بعد، اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لنا اعطيت ولم تعطه ما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا ايضا يقال من ذكر الرفع بعد الركوع ربنا ربنا، هذا هو الواجب، هذا هو الواجب، وما زاد على ذلك فهو مستحب. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعه اعظم على الجبهه، واشار بيده الى انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين، متفق عليه. هذا الحديث فيه وجوب السجود على هذه السبعه، وان السجود لا يصح الا بهذا، لقول امرت اي امرني ربي، فدل على ان من سجد ولم يسجد عليه السبعة كان سجد رافع إحدى يديه طيلة السجود أن سجوده باطل لا يصح، ومن فعل ذلك متعمدا فصلاته لا تصح، لأنه لم يفعل السجود الذي أمره الله جل وعلا به. وفيه وجوب السجود على الأنف وأنه داخل في حكم الجبهة، قال وأشار بيده الأنف، أي لا يفهم قول الجبهة دون الأنف، فدل على وجوب السجود على الأنف. واختلف أهل العلم فيما لو سجد على جبهته ولم يسجد على أنفه هل تبطل الصلاة؟ الصحيح لا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعلهما يشهد عضوا واحدا، قال سبعة أعظم سبعة أراب، قال الجبهة وشار بيد الأنف، فالصحيح لأنه سجد على جبهته فقد سجد على إيش هذا العضو، وأنه سجد على سبعة أعضاء لكنه ترك بعض ما يجب. وذلك الراجح الصحيح أن من لم يفعل أنفه أن صلاته تصح مع الكراهة الشديدة. نعم. قال عن نحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض. إذا صلى وسجد. أي نسخة؟ أي نسخة؟ ما طاقه ها؟ صلى وسجد، ولسه صلى فرج بين يديه، شلون صلى؟ يعني هو يصلي فرج بين يديه؟ نعم. الله يسر نسختك يا شيخ. إيه. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، متفق عليه. نعم. هذا فيه طريقة السجود أنه إذا سجد يفرج ولا يضم إيش ولا يضم رفقه إلى جسده، وإنما يفرج حتى يرى بياض البطين، وهذا لا يكون إلا إذا بالغ فيه هذا، وإنما هذا يكون إذا صلى الإنسان إماما أو منفردا، أما إذا كان في وسط الصف فإنه لا يفعل ذلك لإذائه المصلين. نعم. قال وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، رواه مسلم. نعم. هذا فيه أنه يكره وضع المرفقين، وأن هذا هو إفتراج السبع، وأن فرك إذا سجد وضع الكفي ورفع المرفقين، وكثير الناس يفعلون إيش يضع هكذا لراحة. نعم. قال عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد فرج أصابعه، رواه الحاكم. نعم. هذا أيضا فيه سنية التفريج بين أصابع في الركوع، وقد ذكرنا أنه جاء في حديث أبي سعيد أنه كان كالقابض لها، وأنما إذا سجد ضم أصابعه ولم يفرقها. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. وهذا صح ما جاء في صفة صلاته وهو جالس، وهو أحسن الهيئات أن يصلي متربعا، ولا بأس أن يصلي على هيئة السجود التشهد أو غزة التشهد أو المنتجين، لكن ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك التربع وهو أحسن. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، رواه الأربعة إلى النسائي واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم. هذا أكمل كان فيه الذكر المشروع بين السجدتين، وهو يدل على أن هذا الموضوع موضوع دعاء، فلو دعا الإنسان بذلك وزاد عليه فلا بأس، لأنه موضع دعاء. نعم. قال عن مالك بن حويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم يذهب حتى يستوي قاعدة رواه البخاري. هذا الحديث هو حديث السجود أو جلسة الاستراحة، إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا في صلاة ركعتين وإذا يقوم للثالثة لم ينهض الثالثة الوتر حتى يستوي، عفوا إذا كان صلى واحدة وأراد أن يقوم للثانية لم ينهض حتى يستوي قاعدا، وإذا كان ثلاثة وأراد أن يقوم الرابعة إذا كان في وتر من واحدة وثلاثة فإنه حتى يستوي. وقول حتى يستوي دل على قعود كامل وأنه جلوس كامل ثم يقوم، لكن ذكرنا أن صحيح هذا كان في آخر حياته وأنه يفعل عند الحاجة. قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنجلها لن يعذب يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركهم، متفق عليه. وليحمد ودار قطني نحوه من وجه آخر وزاد، فأما في الصبح فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. صحابة متزينة. هذا في مشروعية القنوت، ومواد القنوت هنا قنوت النوازل، وأن قنوت النوازل موضعه بعد الركوع، وإذا وقعت نازعة على المسلمين ومصيبة فإنهم يقنتون في الفرائض في الصلاة الخمس. وقال وأما قول أما صفة لم يزل يقنت حتى فارغ الدنيا، الصحيح أن القنوت مذكور الفجر ليس مقنوت الدعاء، وإنما طول القراءة، لأن القنوت قد يطلق بربه طول القراءة طول القيام. ولكن من فهم منه بأنه يشرع القنوت في كل فجر هذا مخالف لهذه السلف، فتبجع الصحابة خلاف ذلك وقال أنه حكم بدعة من فعل ذلك. فقول لم يزل يقنط أي أن الفجر لا يزال يطور فيها القراءة ويطال فيها القيام. وقول كان لا يقنط إلا دعا لقوم أو دعا على قوم يدل على تسمية جواز تسمية أناس بأعيانهم وأسمائهم إذا كانوا مفسدين مؤذين للمسلمين. وكان عمر رضي الله عنه في عهد يدعو لجيوش المسلمين انتصار يدعو على الكفر رضي الله عنهم، وهذا كله في الفريضة. نعم. قال عن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه قال قلت لأبي يا أبي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فكانوا يقنطون في الفجر؟ قال أي بني محدث، رواه خمسة إلا أبا داود. هذا يدل على أن قنوت الفجر لم يكن من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولو فعله لكان أمرا مقولا نقل متواتر لا سيما عند أهل المدينة، فدل عنه أمر محدث. نعم. لكن لو إنسان صلى خلف الإمام فقنت فأكثر أهل العلم على جواز ذلك إذا كان مقلد لما قال بذلك الشافعي وغيره، لكن يبين له أن هذا خلاف السنة. نعم. قال عن حمزة بن علي رضي الله عنه أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الخمسة. زاد الطبراني والبيهقي: ولا يعز من عاديت. وزاد النسائي من وجه آخر في آخره: وصلى الله على النبي. وللبيهقي عند عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح، وفي سنده ضعف. نعم. هذا الحديث الحسن فيه القنوت في الوتر وليس قنوت النوازل، وفي مشروعية هذا الدعاء وهو أمثل ما جاء في الوتر. وثبت حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيح أن قنوت الوتر كان قبل الركوع، وفرق أنس رضي الله عنه بين قنوت النوازل وبين قنوت الوتر، وهو ظاهر السنة أن قنوت النوازل يكون بعد الركوع وأن قنوت الوتر يكون قبل الركوع، كما ثبت ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. وثبت أنهم إذا قنتوا قبل الوتر أنهم يفصلون بين القراءة وبين القنوت بالتكبير، ثبت ذلك عن مسعود وعن براء وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم، وهو الثابت عن الصحابة وعن السلف أنهم يفصلون حتى لا يفرق بين الدعاء وبين القرآن. أما زيادة صلى الله تعالى النبي فيها ضعف عند النسائي لا تصح. وقوله كان يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح، هذا المراد به قنوت الوتر إن صح الحديث، المراد به قنوت النوازل، قنوت النوازل. والصحيح أنه يجوز قنوت النوازل بعد الركوع ويجوز قبل، لكن السنة والأولى أن يكون قبل الركوع، وكان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا، ولذلك عبد من وصف صلاة بالليل لم يذكر أنه قنت، وإنما جاء حديث معاذ حسن بعض العلم لكنه حديث منكر لا يصح من فعل أصح مراد مثل حديث حسن حديث أنس في الصحيح. نعم. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يترك كما يترك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، أخرجه الثلاثة. وهو أقوى من حديث وائل بن حجر، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركعتيه قبل إليه أخرجه الأربع. فإن للأول شاهد من حديث ابن عمر صحيح بن خزيمة، وذكره البخاري معلقا موقوفا. نعم، حديث أبي هريرة لا يدسه فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع عليه لا يصح كما ذكرنا، والتفرد محمد بن حسن ملقب نفسه زكي على ابن الزناد، ولا يقول مثل هذا تفرده، فهو حديث منكر. وحديث وائل بن حجر حديث ضعيف ايضا منكر ولا يصح، ولكن الحديثان لا يصح. وصح ما جاء عن الصحابه ما جاء عن ابن عمر مما علقه البخاري والصحابه ابن خزيمه رضي الله تعالى عنه، لكن الصحيح انه موقوف عن ابن عمر كما علقه البخاري، هذا صح ما جاء. كما ان ظاهر الحديث يدل على هذا، فالصحيح لا يبرك احدكم كما يبرك البعير، ليس فيه فليضع يديه. والبعير انما يبرك على ركبتيه، لان ركبه البعير في يديه باتفاق عن اللغه. فهو اول ما يقع من البعير على الارض ركبتاه. وذلك الصحيح ان الانسان يقدم يديه على ركبتيه. نعم. قال ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قال للتشهد يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى، وعقد 53 واشار باصبعه بسداد، رواه مسلم. وفي روايه له وقبض اصابعه كلها واشار بيده كريمها. نعم، هذا الحديث فيه وصف الاصبع في التشهد، انه كان قاعد التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى عليه، وعقد 53 واشار باصبعه السبابه. وفي روايه وقبض اصابعه كلها واشار بالتي تلي الباء. وقد ذكرنا وقد جاء صفتين هكذا وهكذا. والحديث فيه انه اشار وليس فيه التحريك كما في الصحيح. وقلنا ان لفظ التحريك شاذ، في غير الصحيح شذ به زائدا من قدامه. فلا لا لفظ التحريك ولا نفي التحريك. وانما ثابت الحديث ابن عمر وعبد الله بن الزبير والربيع وعلي كله الاشاره مطلق الاشاره، لكن الصحيح الانسان يشير. الانسان يشير فقط. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيشهد. متفق عليه. ولفظ للبخاري وللنسائي كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، وليحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس. ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله إلى آخره. هذا الحديث فيه لفظ التشهد ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المشهور حديث مسعود واختار كثير من العلم، والصحيح يجوز بكل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا أن التشهد فرض، لقوله كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، فدل على أنه فرض وأنه واجب في الصلاة، تاركه فطر صلاة. بل الصحيح أن التشهد ركن، ولذلك أمر النبي أن يعلمه الناس، علمه التشهد وأمر أن يعلمه الناس، فدل على أنه فرض. وفيه أن بعد التشهد وقبل التسليم موضع دعاء، لقوله وليتخير من دعاء أعجبه إليه، فدل على أن الإنسان يشرع له أن يدعو بعد التشهد وقبل التسليم. نعم. قال عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته أن يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا من المجد أنه ولم يحمد الله. نعم. قال فقال عجل هذا ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ في تمجيد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء، رواه أحمد والثلاث وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. نعم، هذا الحديث فيه أيضا مشروعية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد، لقوله سمع يدعو في صلاة أي قال تشهد ثم دعا ثم أمره أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، قال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله ربي والثناء عليه، وهذا هو التشهد، رفع التشهد تحميد والثناء، ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. واختلف العلم في وجوب الصلاة من عدمها، والنظر أنها واجبة التشهد الأخير. قال ثم يدعو بما شاء يدل على إيش؟ على أن بعد التشهد موضع دعاء، وإذا كان هذا موضع دعاء فكذلك الاستخارة والدعاء، ما ذكر من أن الدعاء دبر صلاة مستجاب مراد بها موضع الدعاء وهو بعد التشهد وقبل التسليم. قال عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال بشير بن سعد يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما علمتم. رواه مسلم. وزاد ابن خزيمة فيه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. استدل بهذا الحديث من قال بوجوب الصلاة لأن قال أمرنا أن نصلي عليك وفي قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. قال والأمر وجوب. قال وأليق ما يمكن يكون أمر وجوبه في الصلاة كما في هذا الحديث. الحديث فسر أن ما أمر الله به في الآية إنما هو المراد به في الصلاة فاستدل به بعض العلم على وجوب الصلاة بعد التحيات. وابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام كتاب كامل كله عن قضايا هذه. وهذا هو الصحيح أنه واجب في التشهد الثاني وإذا قال الله فإذا نحن صلينا عليك في صلاتنا فعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا وجاء بذلك حديث أخر في ألفاظ الصلاة وأقل ما يجزي أن يقول اللهم صل على محمد. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. وفي رواية لمسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير. وهذا سنة كما قال عامة من العلم. وهذا كما ذكرنا دعاء في موضع الدعاء قبل التسليم يقول إذا فرغ من أحدكم من التشهد الأخير وهذا موضع الدعاء. وهذا الدعاء لا ينبغي تركه بل كان طاووس يأمر ابنه إذا ترك ويعيد الصلاة لكن الصحيح أنه سنة وهو أمثل ما يقال من أدعية في هذا الموضع. نعم. قال عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. نعم. هذا أيضا من أنواع ما علمه النبي عليه الصلاة والسلام من أدعية الاستغفار. نعم. قال عن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رواه أبو داود بإسناد صحيح. نعم. هذا يدل على جواز الإنسان يسلم ببركاته وبركاته في الأولى وفي الثانية وجاء بذل البركات في الأولى ولا يقول في الثانية وجاء في ذلك أنواع أخرى كما ذكرنا قد بسطها الشيخ رحمه الله الألباني في كتاب صلاة الصلاة. نعم. قالوا عن المضية بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في جبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. نعم. هذا يقال بعد الصلاة وقوله لا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا ينفع صاحب الغنى والمال منك الغنى والمال ما ينفع. نعم. قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري. الصحيح في قول دبر الصلاة هنا في الصلاة قبل التسليم بخلاف الحديث الذي قبله والأصل أن دبر الشيء آخره وهو جزء منه إذا كان دبر الشيء يكون جزء منه وهو آخر الشيء وقد يراد بدبر الشيء ما كان خارجا عنه وقد يعرف القرآن فأما القرآن قد دل أن بعد التشهد وقبل التسليم موضع الدعاء فيحمل كل ما جاء في دبر الصلاة في الأدعية أنه هذا الموضع. وأما قوله أنه كان يقول دبر كل صلاة لا إله إلا الله لأنه قد علم أنه لا يقول الذكر هذا إلا بعد أيش أن يسر ولكن الأصل أن دبر الشيء جزء منه. نعم. قال عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. رواه مسلم. نعم. هذا يقول بعد ما يسلم استغفر الله ثلاثا واستغفر الله ولا يقول استغفر الله واتوب اليه بل يكتفي كما فسر الغزالي استغفر الله استغفر الله استغفر الله. نعم. قال عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله دبر كل صلاه 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تنادى البيئه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وغفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. وعن في رواية أخرى وفي رواية أخرى أن التكبير 34. قد جاء عن النبي قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام 5 صيغ للتسبيح بعد الصلاة. هذه الصيغة المشهورة، والصيغة الثانية أن يكون التكبير 34 بدل لا إله إلا الله يزيد تكبيرة، والصيغة الثالثة أن يقول 33 فقط 99، والصيغة الرابعة أن يقول الله أكبر 25، الحمد لله 25، الله أكبر 25، لا إله إلا الله 25، والصيغة الخامسة يقول الله أكبر 10، الحمد لله 10، لا إله إلا الله 10، رضي الله أكبر 10. أما الصيغة السادسة فقد حكم المقيم في شذوذها وأن خطأ مطلقا، أنه يقول الله أكبر 11، الحمد لله 11، سبحان الله 11، هذه شاذة أخطأ الرأي بها. نعم. قال ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اوصيك يا معاذ بان تقول كل صلاه ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه احمد وابو داود والنسائي بسند قوي. نعم، هذا الحين دبر صلى الله عليه وسلم قام التسليم، هذا صحيح، لان اصلا دبر الشيء اصلا جزء منه، وانما دبر الصلاه هذه اخر الصلاه. وما كان الإنسان كان داخل الصلاة بيني وبين ربه فهو أحرم الإجابة من أن يسلم، ولم يقصد عن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم دعا، لكن المفترض أنه كان إذا سلم ذكر الله. نعم. وعن أبي هريرة وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، وهو السليم صحابه الحبان وزادت إلى طيران وقل هو الله أحد. والحديث حسنه جاء من أهل العلم. ومن الجيل كان يحسنه ثم رجع ورأيني تبت إلى الله واستغفر الله ما كنت أفعل في هذه الكرة. لا الحديث لا بأس به، ما أسمي فضاء الأعمال. وعن مالك بن خويلد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي رواه البخاري. هذا الأصل أن الصلاة يهتدى بها فيها بالنبي عليه الصلاة والسلام كما فعل. ليست التواضع إنما هي إيش؟ أفعال وصفها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا يوجب الحرص، حرص المسلم يصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلي قائما فإن انتقض التقاعد فإن انتقض فعلى الجنب. رواه البخاري. وإلا فأومي محمد وإلا فأومي رواه البخاري. صلي قائما هذه على وجوب الصلاة قياما، وأن القيام ركن، وأنه إذا لم يصل القيام انتقل إلى قعود وهو صح أقرب للقيام، فإن لم يستطع صلى على جنب، على جنب أي مستوى القبلة، وإلا فأم الإماء، وإلا فلم يصلي بقلب، أما بطرف الإصبع حسن كما ذكر إلا ما أحد ذكر أحد يصلي بإصبع لأركع. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلى على وسادة فرمى بها وقال صلي على الأرض إن استطعت وإلا فأومي إيماء واجعل سجودك أفضل من ركوعك. فقال به في لسان طويل ولم يصح هذا وكانه صلى على وسادة أي صلى على شيء مرتفع، بعض الناس يضع هكذا طاولة يسجد عليها يعني حتى ما يصلي عليها، فصلى على فرمى بها وبين له بانه الا من خطا يدعى الارض حلف ايمان ولا يجعل شيئا مرتجعا يسجد عليه، هذا خلاف السنه. نقف عند هذا الاستباب ونكمل ان شاء الله الحمد لله سهوا الاسبوع الدرس. سؤالين كان سؤال اكثر. لا الوجوب في نظر وجوب رد السلام في نظر، لكن يجوز ان يردنا احنا في الصلاه كما قلنا في الصلاه الشمنى فلا يجب، ولكن يجب ان يردنا. نعم مثل جد انت غير مترقب. نعم الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف، الحديث الذي فيه اللهم اشهد امام كذا وانا بلى وانا عذاك بالشهيد وما شابه ذلك في الحديث كلها جاء فيها فيها ضعف. لو قال انا مرجع نقص الصلاه. كيف كيف؟ لا ولا يسبب الا عند فعل صحيح. اما ما هو ملغي يعني الان اراد ان يركع، هو كان المفروض يركع يعني سجد هو كان هو يركع يقوم من غير تكبير من غير تكبير يعني السجود هذا ملغي هو أكبر للسجود يا رجل أنا يقوم مشغل أنا أكبر للسجود الله أكبر وسجد وسجد أكبر نقول قم غير تكبير هذا كان صح هو كان صحيح يرجع للصحيح شو أعطي الصورة يقوم سجد إيه ثم المفروض يقوم إلى الركعة الثالثة الرابعة فجلس وتشهد لا لا لا ما يكبر ما يكبر في القيام لأن كبر ومغى الله أكبر هو أتى بالذكر والتكبير صحيح تكبير انتقال أتى به لكن ما أتى بالقيام فنقول يقوم من غير كبر اللي أي طبعا ثاني زيادة لكن زيادة الأقوال ما يضر زيادة الأقوال لا تضر إذا كان الإمام مثلا حتى الإمام يقوم يقوم غير تكبير لا لا هم ينخرف مسبح ولا يقوم ما يكبر بل يقوم ما شاء الله نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم